الحمد لله. طبعا تسجد سجدة شكر أولا، ثم تؤذن في أذنه التحنيك، تلين تمرة وتمررها على حنكه، وكذلك حلق شعره والتصدق بوزنه تقريبا يعني ذهبا أو فضة على الفقراء. طبعا التسمية في اليوم الأول أو السابع، العقيقة في السابع الرابع عشر 21 أو في أي يوم، وممكن تطبخها في غير اليوم الذي تذبحها فيه لتوافق السنة وترى اليوم المناسب لضيوفك، وكذلك حلق الشعر والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة للذكر.